بتخيل ان احنا شايفين ربنا سبحانه وتعالى، وانا عارف ان احنا ما شفناهوش وان احنا مش هنشوفه في الدنيا، ان شاء الله نشوفه في الاخره في الجنه، بس هو مجرد تخيل ممكن يضيف ليا حاجات كتير، وممكن يضيف لناس تانية كتير برضو حاجات كتير. عشان كده عايزك تتخيل الموقف ده. تخيل ان انت ماشي في الشارع وقررت دلوقتي ان انت تشرب سيجاره، وحطيت السيجاره في بقك، جيت تولعها وتبص لقيت الله عز وجل ينظر ليك، انت شايفه، انت شايف ربنا وشايف ربنا وهو بينظر ليك، تفتكر هتعرف تولع السيجاره؟ هتعرف تشربها قدام ربنا؟ ده بيقولوا اللي يشرب سيجاره قدام حد كبير يعني دي حاجه مش من الادب، ما بالك بقى من اللي بيشرب سجاير امام الكبير جل جلاله. تخيلي نفسك وانت نازله من البيت وانت لابسه لبسك العادي اللي بتلبسيه على طول، بنطلون ضيق وتوب ضيق وطرحه كده على مقاسهم، وقررتي ان انت تخرجي، وانت خارجه طالعه من باب العماره بتبصي فوق لقيتي الله عز وجل ينظر ليك، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك، وعارفه ان هو هيحاسبك، وعارفه ان هو حرم من اللي انت لابساه ده ان انت تنزلي بيه في الشارع. وتخيل ان انت تعرفي تخرجي بره العماره كده عادي، حاجه ممكن تخلي الواحد فعلا يبقى مش قادر يعمل اي حاجه غلط. طول ما انت متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يراك، هتتكسف، هتتكسف ان انت تخرجي بره، هتتكسف ان انت تشرب سجاير قدامه، هتتكسف، هتتكسف ان انت تغش قدامه، هتتكسف ان انت تسرق قدامه، هتتكسف ان انت تشتم حد قدامه، هتتكسف ان انت تبص على واحده قدامه وانت عارف ان هو قال لك تغض بصرك وامرك بده، هتتكسف. انا حاسس ان انا بفضفض، بس يا ريتنا كنا شايفين ربنا، كان زماننا بنطلع احسن حاجه عندنا واحسن عباده عندنا، بس قدر الله ما شاء فعل، هو قدر ان احنا ان شاء الله نراه في الجنه. بس خليني اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتسال من جبريل عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه، ان انت تكون بتعبد ربنا كانك شايفه، هو ده الاحسان. عايز تطلع احسن حاجه عندك، عايز تعبد ربنا باحسان، اعبد ربنا كانك تراه. طب انت ما بتشوفوش، انت مش شايفه ومش هتشوفه دلوقتي خلاص، فان لم تكن تراه فهو يراك، هو يراك، وانت لازم تبقى مصدق ده قوي وعلى يقين منه وحاسه ومتخيله عشان تطلع احسن حاجه عندك. فلما تيجي تصلي تصلي احسن صلاه، ولما تيجي تصوم تصوم احسن صيام، ولما تيجي تتصدق تتصدق باحسن حاجه وتعمل احسن حاجه، لان الله عز وجل يراك. وانت كمان لما الاذان يدن تخشي تصلي على طول وتصلي صلاتك احسن صلاه وتكون في وقتها، وتلبسي احسن حجاب اللي الله عز وجل امرك بيه بالظبط، وتبري والديك وتساعدي الناس، لانك مش هينفع ان انت ما تعمليش كده وربنا سبحانه وتعالى ينظر ليك. فما نحس ده قوي وتتزرع فينا قوي نبتدي نعبد ربنا باحسن حاجه، فربنا سبحانه وتعالى يحبنا، لان ربنا بيحب المحسنين، قال تعالى ان الله يحب المحسنين، ربنا يحبنا واحنا اصلا بنحبه لان هو ربنا بيحسن لينا، احنا بنحبه وهو بيحبنا، فنكون بنحب بعض. فما تبقاش العلاقة اللي بيننا وبين بعض حب من طرف واحد، فتبقى علاقة جميلة جدا، ونعيش في الدنيا في جنة، وإن شاء الله ندخل الجنة فنشوف ربنا سبحانه وتعالى هناك. تفتكروا لو عشنا كده وانت عشت كده وانت عشت كده، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعذب حد فينا؟ ممكن يدخله النار؟ ممكن يدخل حد بيحبه النار؟ بالله عليك خد قرارك دلوقتي، اسرع دي في قلبك دلوقتي، عيش في الدنيا كأنك شايف ربنا سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فهو يراك. لو أنت مش شايفه خلاص خليك على يقين إن هو يراك وينظر ليك وأنت بتعمل أي عمل فتحسن فيه قوي. لو عملت كده حياتك كلها هتتغير، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وندخل الجنة ونشوفه هناك. فاتت أيام وسنين على فين رايحين، حسيت ان احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوب نفسه جوايا، انا بصرخ انا مين؟ تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة لو رتت حلمك زمان وتقول للماضي لا دلوقتي أكون ومفيش مكان كان جوا حياتي أنا مش هسيب نفسي وخلاص لشهوة صحاب ودنيا نفسي أوصل للخلاص دمع لما صلي وأقرأ في المصحف وأدعي وأقول يا رب اغفر لي ذنبي يا غفور